هلا بك ريحة الجنة، هلا بك يا هلا بأمي، قريب يوم مهلا وغبتي بسامي صوتك. غفلة الليل شعري قصير بقامته جنبي رضيعك يمه، واجعلي دايما في ظلالك، استبشر بشوفتك وافرح بلقياك. أحزن كثيرا عندما أرى دمعة طفل تنحدر على مقلتي، وأحزن أكثر عندما أرى طفلا يتيما يبحث في الوجوه يفتش عن وجه أمه وأبيه. أنا يتيم وما لدربي عناوين، وجزر الحزن فين يساوي لي مدى، وطعم الطفولة ما عرفت أهلها الحين، وثوب السعادة صرت ماني بقدا. أبكي إلى من شفت غيري سعيدين، لين البكاء فيني وصل لحدا وقفا. كنت أرى أن اليتم ليس إلا للصغار، حتى فقدتك يا أبي وأدركت حينها، أدركت أن مساحات الفقد شاسعة. مرت سنة يا أبوي من وقتي فارقك، قلبي إلى اليوم شمس عتيمة. مرت سنة فرقة حسك وطرياك، متوسد بأوراق حزني القديمة. مرت سنة يا أبوي من الغائب لن يعود، لن يعود، فيعلن قلبي هزيمته وانكسار، كما تتكسر قلوب الأطفال اليتامى. كم نزفت زلال دمي للغلا شرب وذهب، عيبي اني مقدر ابخل دمي بعروقي حياة، دمي بعروقي حياة. نيتي والشهد الله. قدمت من السفر لأرى أول حفيدة لي، بحثت عنها في داري فلم أجدها. أراها نور عيني والمنازل ما بها مروة، وأنا حسبي على اللي بيت النية وبرهنها، وقال الطارش المسكين يرجع كنها الملوى. أيها الإنسان، ليكن الله وليكن اليوم آخر نصب عينيك ولو مرة واحدة، ولو مرة، ولو مرة. وحدني إذا زلت على الذنب له رجل تحس بها تندم في ضمار. كل همهم في المال والشهد والأكل، ولا فكروا مرة في يوم القيامة. غريبة وكل يوم إلا شكل متقلبة، والناس فيها أياما يمشون وما يدرون إنهم على حبل يمكن تودي. مؤسسة مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم غفلة الليل. فقدتك يا أبي، رددت اسمك كثيرا، ناديت عليك في صحوي، ناديت عليك في نومي، ناديت بقولي. مرت سنة يا أبوي، من وقتي فرقك قلبي إلى هاليوم شمسها عتيمة. مرت سنة يا أبوي من وقتي فارقك قلبي إلى هاليوم شمسها عتيمة. مرت سنة فرقة حسك وطريك متوسد بوراك حزن القديمة. مرت سنة يا أبوي من وقتي فارقك قلبي إلى اليوم شمسها عتيمة. مرت سنة فرقة حسك وطريك متوسد بوراك حزن القديمة. مرت سنة وانا تخضب بذكرى بدموعي اللي في عيوني مقيمة من عجلت في ريح لا تلموتي ممشى وانا حياتي ما لها اي قيمة لها اي قيمة. امبارحة في غفلة الليل اطرق قلبي ينادتها هاتم فالصميمة. مرت بعيني صورة ايامي دنياك واوقاتي كانت في حياتي عظيمة. يا ما عطيت الناس من خيري ما اطاق يا ما مسحت دموعي ثقل كليمة. يا ما يمينك سبقت خيري يسرك حتى يدينك شبهها بغيمة. يا ابوي بنتك دربها صار اشواك ما عادي تمطر فرضها يديمة. ما عادي تمطر فرضها يديمة. واللي خبرته يا حساب حسابي يمناك وشدي ظهري فيه عند العزيمة. ممداك بس تموت يا أبوي ممداك إلا وجاء يهدي لأمر الهزيمة. ما بيني غابنت ذاك وجروحي هذاك وفراقي كل منه روحي سقيمة. هذا أنا يا أبوي من بعد فرقك تذكاري كنت تذكاري كنت وصار اسمي يتيمة. يملأ الشوق عيني يزيد الهم في همي متى عند غيابك يا أمي. هلا بك ريحة الجنة هلا بك يا هلا بأمي قريبه يوم هلا وغبتي بسامعي صوتك ينادي. هلا بك ريحة الجنة هلا بك يا هلا بأمي قريبه يوم هلا وغبتي بسامعي صوتك ينادي. هلا بك يا السماء يا الأرض هلا بك يا عطر دمي هلا بك يا سحاب هل على أرضي وانحنى الكادي. هلا بك يا السماء يا الأرض هلا بك يا عطر دمي هلا بك يا سحاب هل

يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة، يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة، يا واحد ما في بعده ولا قبل، يا من كتاب النور يحوي كلاما، يا ملك التهليل والعز والفضل، يا من عليك العبد وكيل مهما، جفت ذنوب ضاق عن حملها الحمل قبل الحساب وقبل يوم القيامة، أدعي راسي من حديلك من الذل والدمع في خدي مسوي علامة، والدمع في خدي مسوي علامة. يا الله يا اللي تجمع بقدرتك شمل، يا العالي اللي ما تلي كل قامة، يا منزل الأحزاب والروم والنمل، يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة، يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة. إنك تسامحني على كل ماكل ذنب جنيته قبل يوم الملامة، ما فيه أحد في الكون يا ربي ما زل، ما فيه أحد ما زل درب السلامة، أحد خطاني يصير فلا رضي عن جهل، وحد يخبي في الخفايا ظلاما، وحد خطاني يسوق دربه على مهل، لا يوقظ صوت الضمير في منامة، لا يوقظ صوت الضمير في منامة. يا الله يا اللي تجمع بقدرتك شمل، يا العالي اللي ما تلي كل قامة، يا منزل الأحزاب والروم والنمل، يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة، يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة. وحد إلى زلت على الذنب له رجل تحس بها تندم في عظاما، كل همهم في المال والشرب والأكل، لا فكروا مرة في يوم القيامة، دنيا غريبة وكل يوم لا شكل متقلبة والناس فيها هياما، يمشون ما يدرون إنهم على حبل، يمكن تودي أخرتها الندمة، يمكن تودي ويا ربي جيتك خضع أهلك من الذل، على طريق النور زدني استقامة، يا ربي جيتك خضع أهلك من الذل، على طريق النور زدني استقامة، على طريق خاضع أهلك من الذل، على طريق النور، على زدني استقامة. الفرح أجده في محياك، والجود كله بيمناك، ولو حاولنا الوصف ما وصفناك، شعري قصير بقامته جنبي رضياك، يمه وجعلي دايما في ظلالك، أستبشر بشوفتك وفرح بلقياك، يا ديمة تمطر وانا في جلالك شعري قصير بقامة جمي رضيك يما هو جالي دايما في ظلالك أستبشر بشوفتك وفرح بلقياك يا ديمة تمطر وانا في جلالك أتلحفك وامشي على نور ممشى يا شمعتي لصالي الليل حالك أفرح إذا شفت الفرح في محياك وتضيق بي الدنيا إذا شاني بالك نبع العطاء والجود كله بيمناك مدت يمينك ما تعرف شمالك شعري قصير بقامته جنبي رضيا يمه وجعلي دايما في ظلالك أستبشر بشوفتك وفرح بلقياك يا ديمة تمطر وانا في جلالك ما ندرك التوصيف مهما وصفنا قراه وشعري يا الحبيب زهالك أعطيك عمري لو بغيتيه يفداك وش هي حياتي ما تساوي رضاك أنت الذخر لأيامنا لا عدمناك لها الشرف اللي غدا من عيالك شعري قصير بقامته جنبي رضياك يمه وجعلي دايما في ظلالك أستبشر بشوفتك وفرح بلقياك يا ديمة تمطر وانا في جلالك يا ميمتي جعل الولي دوم يرعاك جعل السعد في كل ليامي فالك يا ميمتي جعل الولي دوم يرعاك جعل السعد في كل الأيام فالك يا ميمتي جعل الولي دومي يرعاك جعل السعد في كل الأيام فالك يا ميمتي جعل الولي دومي يرعاك جعل السعد في كل الأيام فالك هل تعلم ما الذي يجرح القلب جرحين؟ أن يكون الطفل يتيما مع وجود والديه تدري وش اللي يجرح القلب جرحين ويمد حبل الحزن فيك ويشده إنك تناظر طفلي من غير أبوين يمشي ودمعة سايل فوق خده تدري وش اللي يجرح القلب جرحين ويمد حبل الحزن فيك ويشده إنك تناظر طفلي من غير أبوين يمشي ودمعة سايل فوق خده منظر صعيب منظر صعيب منظر صعيب منظر صعيب ويقسم القلب قسمين لا قام يمسح دمعه بكف يده منظر صعيب يمشي ولا يدري طريقه على وين لين التعب من كثر ما تاهي هده أذكى الحروف يشيلها فيه حرفين لا أب يدري مه ولم ترد يمشي ولا يدري طريقه على وين لين التعب من كثر ما تهدى أذكى الحروف يشيلها فيه حرفين لا أب يدري مه ولم تردى في خطوته رحله دمعه سكين وحضن توسد بالمآسي مخده جيت أسأله بالله قل لي ولد مين وبغى يجاوب واختنق صوت رده منظر صعيب منظر صعيب منظر صعيب منظر صعيب ويقسم القلب قسمين لا قام يمسح دمعه بكف يده منظر صعيب تدري وش اللي يجرح القلب جرحين ويمد حبل الحزن فيك ويشده إنك تناظر طفلي من غير أبوين يمشي ودمعة سايل فوق خده تدري وش اللي يجرح القلب جرحين ويمد حبل الحزن فيك ويشده إنك تناظر طفلي من غير أبوين يمشي ودمعة سايل فوق خده منظر صعيب أنا يتيم وما لدربي عناوين وجزر الحزن فيني ساوي لمدى وطعم الطفولة ما عرفت أهلها الحين وثوب السعادة صرت مالي بقدى أنا يتيم وما لدربي عناوين وجزر الحزن فيني ساوي لمدى وطعم الطفولة ما عرفت أهلها الحين وثوب السعادة صرت مالي بقدا أبكي إلى من شفت غيري سعيدين لين البكا فيني يوصل لحدا وقفة وراح تمسح دموعي من العين عيني تناظر دمعته فوق خده منظر صعيب منظر صعيب ويقسم القلب قسمين لا قام يمسح دمعه بكف يده منظر صعيب وهذا هو يجرح القلب جرحين ويمد حبل الحزن غصب ويشده وهذا هو اللي يجرح القلب جرحين ويمد حبل الحزن غصب ويشده ويمد حبل الحزن غصب ويشده ويمد حبل الحزن غصب ويشده. قدمت من السفر لأرى أول حفيدة لي، بحثت عنها في داري فلم أجدها، فقلت: دخلت الدار بسأل عن حفيدي، قال وإن رحت توجه للديار اللي حبيب الروح يسكنها، أكيد أنه توجه يا رب شها وكلام انزح رسمتها مع اللي بل مساء والصبح يحضنها. تراها نور عيني والمنازل ما بها مروح، وانا حسبي على اللي بيت النيه وبرهنها، وقال الطارش المسكين يرجع كنها الملوح، وما كسر حسابته ولا يعرف مضامنها. تراها نور عيني والمنازل ما بها مروح، وانا حسبي على اللي بيت النيه وبرهنها، وقال الطارش المسكين يرجع كنها الملوح، وما كسر حسابته ولا يعرف مضامنها. تراها غالية واغلى من الغالي، وقلبي فح عليها فوح دلها جره والعود ناطرها، وهذه زلة زلت ويا جعله مع اللي راح، ولا حنا مع اللي زله ويضمرها. يرقيدك يا بحر جده يمكسر موجة الارياح، زبنتك لا تبعثر شعرها والعين تدمعها. وابوها ناصر نراع الجود نادى باسمها مرتاح، وصيح للملا نجلة عسى الفردوس يسكنها. رفعنا الراية الخضراء وقمرنا للخلايق لح، ونادى بدخيل الدار ومن يسكن جوانبها. لها جدين جد وبالحياة ناطح ومنصح، على هونك على هونك هلا المله نزبنها. وطين الجمرة الحمراء ودعسنا بالقدم مرة، يا بي ينهش لحم جراه، يا بي يسقط منازلها. على الملة تربنا وعلى الملة بعد ننزح، تنادينا جنان عالية والرب يسكنها. وانا يا محمد لي عوده اثني عليها امرح، ولك عوده تثني هالمراح وما تزعلها، يمد بالحنان قلوبنا وقلوبنا ترتاح. عصافير تحن وكارها والجوع يطردها، والجوع يطردها. لها جده تنير وجده تنور زمان الراح، زمان مقبل يا ناصر العوجة تبينها، وهذه منوة حنا مشيناها مساء واصبح وبيبنا الكرام مسكرات للي عاينها صلاة الله على ملل خلايقنا شر ما راح وما جاب الكورونا المقبله نمشي ونعملها صلاة الله على ملل خلايقنا شر ما راح وما جاب القرون المقبله نمشي ونعملها في هذا الزمن الغابر زمن الشح زمن الظلم والظن السيء في هذا الزمن دفعت نصف عمري من خلقت مذكر صيحي في صيحة أتام مذكر أني كثر ما أعطي مرة قد قلتها في زمان صار شحة يسبق المال التراب نصف عمري راح فدوى نصفها الباقي بات كم نزفت زلال دمي للغلا شرب وذهب عيبي اني مقدر ابخل دمي بعروقي حياة دمي بعروقي حياة نيتي والشهد الله مثل صفحة الكتاب راسي ماليها الضمير الصيام والصلاة من خلقت مذكر صيحي في صيحة عتاب مذكر أني كثر ما أعطي مرة قد قلتها في زمان صار شحة يسبق المال التراب نصف عمري راح فدوى نصفها الباقي بات والطموح اللي أعطاني وجهة دروبي وغاب من غياب شف دروبي كلها صارت جهاد كلها صارت جهاد والظنون اللي غدت بي من سراب في سراب قلت اقبل يا سب اصبر واطلب الله الثبات واطلب الله الثبات ارجي الله واطلب اهلي خاتمة حسن الماء نلتقي بجنان عدن اقضي فرقه الحياة شكر خاص لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل وأخص بالشكر الأستاذ المنشد محمد مساعد والمنشد أحمد المقير والشاعر عبد العزيز الشبرمي والشاعرة تذكار الختلان ومن التقديم الأستاذ يوسف العقيل وياسر العريني وأخص بالشكر الأستاذ زيد الغيث وأخي عبد الله صويان ومن الهندسة الصوتية الأستاذ وليد العبد الكريم أخوكم سليمان العقيل هذا العمل برعاية إعلامية من شبكة الطلائع الإسلامية www.altlae3.com وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع الإحساء الحفوف هاتف وفاكس 03-588-0321 جوال 05-03-918-357 تم التسجيل والمكساج في استوديو رفيف الصوتي من خلقت مذكر صيحي في صيحة أتاب مذكر أني كثر ما أعطي مرة قد قلتها في زمان صار شحة يسبق المال التراب نصف عمري راح فدوى نصفها الباقي بات. كم نزفت زلال دمي للغلا شرب وذهب، عيبي اني ما اقدر ابخل دمي بعروقي حياة، دمي بعروقي حياة. نيتي والشهد الله مثل صفحة الكتاب، راسي ماليها الضمير الصيام والصلاة. متفدقت ومذكر صيحي في صيحة عتاب، مذكر اني كثري ماطي مرة قد قلتها، في زمان صار شحة يسبق المال التراب. نصف عمري راح فدوى نصفها الباقي بات. والطموح اللي اعطاني وجهة دروبي وغاب، من غياب شب دروبي كلها صارت جهاد، كلها صارت جهاد. والظنون اللي غدت بي من سراب في سراب، قلت اقبل يا سبا اصبر واطلب الله الثبات، واطلب الله الثبات. ارجي الله واطلب اهلي خاتمة حزن الماء، نلتقي بجنان عدن أقضي فرق الحياة.